أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر الصالحين إن خيرا ما اتصل به رجاء الرجال الأجواد شرح الصدور ووضع الأوزار والتخلص من الأثقال والتحرر من الأبلال ولعمر الله إن الذنوب والمعاصي أغلال وأي أغلال وأثقال وأي أثقال وإن كل ذي همة عالية ليسعى جاهدا في التخلص من أعماله وأثقاله التي تحجبه عن الأنوار وتضع أمامه الأستار أستار الغشاوة ما أشد حاجة كل واحد منا اليوم إلى انشراح صدره لأن كل واحد منا يعيش ويشعر بالضيق والحزن والضنك حتى أصبحنا لا نتلذذ بمساكن ولا بمراكب ولا بمآكل ولا بمشارب ولا بزوجات ولا بأولاد وفوق هذا كله ضيق في الصدر لا يفارق وضجر وتبرم وشكوى إنه ضيق الصدر الذي لا تزيله المناصب ولا تخلص منه الأموال ولا تخفف من وطأته العقارة ولا الأرصدة إن أعظم ما يجعل النفس هادئة الطباع معتدلة الميزان دائمة الرضا هو حسن الظن بالله حسن الظن بالله له حسن الظن بالله، يا له من أمر ما أعظمه، وإلى قلوب المحبين ما أقربه، وإلى أسماع المذنبين أمثالنا ما أقربه. أليس ذلكم يمثل حبل نجاة يمد للغريق وهو يصارع عات الأموات؟ أليس ذلكم يمثل حبل نجاة يمد للغريق وهو يصارع عات الأموات؟ أليس ذلكم بمثابة ماء بارد لتائه في صحراء ذات فيات؟ نعم ورب الكعبة، ولولا ذلك لمات المذنبون كمدا وحزنا على تفريطهم في حق مولاهم وسيدهم وموجدهم. ألسنا أيها الأحباب أولى الناس بحسن الظن بالله عز وجل؟ نحن الذين اختلطت جوارحنا بالذنوب وامتزجت دماؤنا بالعيوب، أبصارنا إلى الحرام ناظرة، وأيدينا إلى كل حرام مبادرة إلا من رحم الله. ألسنا أحوج الناس إلى شيء يسري عنا ويخفف عنا ما نحن فيه من الأحزان؟ ألسنا نحتاج إلى ما يخفف عنا الآلام ويخرجنا ولو مؤقتا من حالة الانفصام؟ أليس من المحزن أن نقابل نعم الله النازلة إلينا بالمعاصي المتصاعدة منا؟ إذن ما أحوجنا جميعا ودون استثناء إلى فسحة في جنان حسن الظن بالله، علنا نرتوي بعد الظما ونشبع بعد الجوع. يا رفيق المعاصي، ويا جليس القبائح، ويا نديم العيوب، وكلنا ذلك الرجل، لا تيأس ولا تقنط. وكيف تقنط وكيف تيأس والملك يكلمك؟ نعم يكلمك أنت، أنت أيها المذنب يكلمك، يقول لك: قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نداء رقيق عميق لطيف يحرك القلوب ويهز الأفئدة. ليس فحسب، بل ربك يزيدك من عطايا فيقول: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كيف لا ينشرح صدرك أيها الحبيب وربك يقول: قل لمن ما في السماوات وما في الأرض؟ قل لله، كتب على نفسه الرحمة، أي قضى أنه بعباده رحيم، لا يعجل عليهم بالعقوبة، يقبل منهم التوبة والإنابة. قال أهل العلم: وهذا استعطاف من الله للمعرضين عنه إلى الإقبال إليه بالتوبة. إنك أيها المذنب، وكلنا ذلك الرجل، إذا أحاطت بك ذنوبك وكثرت بذلك همومك وضاق صدرك ولم تر حالك فرحا ولم تر لحالك فرجا ولا لهمك مخرجا، جاءتك من الله كلمات: متى يممت ببصرك نحوها رأيت كأن الفجر تنفس في أعراضها وكأن النهار اقتبس من بياضها. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. أيها العبد الآبق عن مولاه، الشارد عن سيده، العابد لهواه، اعلم أن لك ربا كريما رحيما يعفو ويصفح ويرفع ويمنح، قد يرفعك بكلمة واحدة تقولها، وقد يني لك الفوز والنعيم بعمل واحد لوجهه تعمله، فأقبل تقبل. يقول أحد العلماء: يا عاصي، حاول وراء الألف محاولة محاولة، لعل الله أن ينصرك في واحدة بعد الألف. تعرض يا رعاك الله، تعرض لنفحات الله، لعل الله أن ينظر إليك في ساعة يعطي فيها من يشاء ويشاء. يهدي فيها من يشاء فيهديك هداية ما بعدها ضلالا. أيها العبد، أحسن ظنك بمولاك في كل حال وعلى كل حال. إذا نزلت بك ضائقة فأحسن ظنك بمولاك، وقل بلسان حالك ومقالك: لعل لله حكمة لا أعلمها، أو مصيبة عني يصرفها. أرح نفسك، فليس التدبير لك، ليس التدبير بيديك. إذا فشلت وضاقت عليك الأرض بما رحبت، أحسن ظنك بربك وقل: مولاي أعلم بي، وفي كل الأحوال أرفق بي. سلم فليس الأمر لك. إذا فقدت حبيباً أو صديقاً أو قريباً، فأحسن ظنك بربك ولا تعترض، وقل بلسان حالك: صاحب الأمانة أحق باسترجاعها إذا نزلت بك الأسقام والأمراض. فأحسن ظنك بربك وقل: سيدي ومولاي وحبيبي، يطهرني من الذنوب والعيوب، وتوجه إليه بلسان أيوب: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إذا أحسست بدنو أجلك وانقطاع أملك، فأحسن ظنك بربك وموجدك وقل: لقد أتى علي زمان لم أكن شيئا مذكورا، وسيأتي زمان ولن أكون شيئا مذكورا. وسل نفسك بحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام، فهو أكرم الخلق على الله، وهو أحبهم إليه. نزل به الموت، نزل به الموت وذاق من سكراته، أفأنت أكرم على الله منه؟ قال الشاعر: إذا نزلت بساحتك الرزايا فلا تجزع، لها جزع الصبي، فإن لكل نازلة عزاء بما قد كان من فقد النبي صلى الله عليه وسلم. وأصدق من ذلك قول حبيبنا عليه الصلاة والسلام: من عمت عليه مصيبته فلينظر مصيبته بي. في لحظات النهاية يجهز إبليس جيوش الرماية، فاقف معه أنت بحسن الظن بمولاك، واردعه بقول الله جل وعلا: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. مرض رجل من الأنصار، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يعود، فوافقه في ذات مرة وهو في الموت، فسلم عليه وقال له: كيف تجدك؟ قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: أرجو الله وأخاف ذنوبي، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب العبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم. أيها الأحبة في الله، إن مما يشرح النفوس ويبعث على الأمل ما جاء في بعض الأحاديث القدسية من عظيم عفو الله وسعة رحمته جل في علاه، مما يزيد العبد إجلالا لله تعالى وتعظيما له، ولما لها من وقع في النفس كبير، ولا يتذوق ذلك إلا المحب المشتاق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي. أرأيت سعة عفو الله؟ أرأيت كرم الله؟ يناديك أيها العبد ويعرض عليك رحمته: إنك ما دعوتني ورجوتني، فما الذي يمنعك من أن تدعوه؟ وما الذي يمنعك من أن ترجوه؟ ما الذي يصرفك عنه؟ ما الذي يشغلك عنه؟ ألا أدلك على وقت المحبين؟ ألا أدلك على عبادة العاشقين؟ ألا أدلك على وقت الوصل؟ إنها ساعة الأسحار، حين ينزل العزيز الغفار إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكرمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواه البخاري ومسلم. أين أنت أيها المحب؟ قل لي بربك، ما الذي نهاك؟ المحروم من حرم من عطاءات الله، وربك القوي القهار ذو الجلال والإكرام يناديك أنت أيها العبد، أيها الفقير الضعيف، يعرض عليك مغفرته ولا تجيب؟ إنا والله لعبيد سوء إذا أضعنا هذه الفرصة وهذه النفحات. لو دعاك أحد لأخذ مال أو هدية أو منصب أو منحة لاستجبت ولو في جوف الليل. لو كانت هذه المسلسلات التافهة تركية هندية صينية عربية، لو كانت في جوف الليل لقام لها أناس من عشاق الخبل ومحب الهراء، وربنا يدعونا فلا نجيب. والله إن كثير منا لعبيد سوء. عن عبد الله بن عمر بن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل على لسان إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتلا قول الله عز وجل على لسان عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أمتي أمتي. بكى صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك يعلم عن حاله، اسأله ما يبكيه. جاءه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره صلى الله عليه وسلم، فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنلغيك في أمتك ولا نسوك، إنا سنلغيك في أمتك ولا نسوك. رواه الإمام مسلم. أرأيتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا؟ أرأيتم هذا القلب الكبير الذي حمل همكم وهو يدعو لكم ليس فحسب بل ويبكي من أجلكم؟ ماذا فعلنا اليوم نصرة لرسوله ودفاعا عن سنته وذبا عن منهجه؟ إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. هذه والله بشارة عظيمة يقول عنها الإمام النووي رحمه الله: المعنى أي لا نحزنك، لأن الإرضاء قد يحصل في حق البعض من عفو عنهم ويدخل الباقي منهم في النار. قال الله تعالى في الحديث: نرضيك ولا ندخل عليك حزنا بل ننجي الجميع. اللهم حقق لنا ذلك، اللهم حقق لنا ذلك، اللهم حقق لنا ذلك. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء الأحواء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى الله على بصيرة هو ومن اتبعه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقهم واقتفى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عباد الله. جاء في الحديث عن حيان بن أبي النضر قال: دخلت مع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه على أبي الأسود الجرشي في مرضه الذي مات فيه، فسلم عليه وجلس. قال: فأخذ أبو الأسود يمين واثلة فمسح بها على عينيه ووجهه، فقال له واثلة: واحدة أسألك عنها. قال: وما هي؟ قال: كيف ظنك بربك؟ كيف ظنك بربك؟ قال: فقال أبو الأسود وأشار برأسه: أي حسن، أي أنه يحسن الظن في الله. قال واثلة: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. لا إله إلا الله وصية نبوية أكيدة لحياة شقية أو سعيدة، فما ظننته بالله تعالى فهو عند ظنك بك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قال: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: سبقت رحمتي غضبي. رواه مسلم وغيره. ما أعظمه وما أكرمه من إله واسع المغفرة، حسن التجاوز، لا يهتك الستر ولا يأخذ بالجريرة. جاء في بعض الكتب السابقة كما أورد ذلك ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى: عبدي، إلى كم تستمر على عصياني؟ وأنا غذيتك برزقي وإحساني، أما خلقتك بيدي؟ أما نفخت فيك من روحي؟ أما علمت فعلي بمن أطاعني وأخذي لمن عصاني؟ أما تستحي تذكرني في الشدائد وفي الرخاء تنساني؟ عين بصيرتك أعماها الهوى، قل لي بماذا تراني؟ أبعت وصلي بالدون وليس في الوجود، وليس لي في الوجود ثاني؟ ما جوابك إذا شهدت عليك الجوارح بما تسمع وترى؟ وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا له: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أدين الناس فآمر فتياني أن ينظر المعسر وأن يتجاوزوا عن الموسر. المديون إذا جاءه صاحب الدين ووجده لا زال على دينه قال: خذ مدة إضافية. والموسر إذا جاء بماله إن كان مثلا 100,000 قال: ادفع 90 و10 لك. هذا الرجل كان هذا فعله، لا يتجاوز هذا الفعل. قال: قال الله عز وجل: تجاوزوا عنه. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: أخرجوا من الناس من ذكرني يوما وخافني في مقام. أخرجوا من الناس أي من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام، رواه الترمذي. والله أننا نحسن الظن بالله عز وجل، وأن ظننا في الله أن لا يدخلنا النار ولو لطرفة عين، ظننا فيه أن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا وأن يسترنا. خلاصة الأمر عباد الله أن العبد يحسن ظنه بربه في كل أحواله، ومن حسن الظن حسن العبادة. فالصادق في حبه وظنه لا يتكل على حسن الظن ليتمادى في الموبقات، لأن الأمر كما قال الحسن البصري: لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. أحسنوا ظنكم بربكم، ولا تصرفنكم عنه الصوارف، ولا تشغلنكم عنه الشواغل. عن سهل القطاعي قال: رأيت مالك بن دينار رحمه الله في منامي بعد وفاته، فقلت له: يا أبا يحيى، ليت شعري ماذا قدمت به على الله عز وجل؟ قال: قدمت بذنوب كثيرة فمحاها عني حسن الظن بالله. ودخل أناس على الإمام الشافعي رحمه الله وهو يجود بنفسه، فقالوا له: كيف تجدك يا إمام؟ قال رحمه الله: أصبحت من الدنيا راحلاً وللإخوان مفارقاً، ولا أدري أيؤخذ بي إلى الجنة أم إلى النار. وأنشأ قائلاً: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجاء مني لعفوك سلما تعظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. اللهم اصلح أحوالنا، اللهم اصلح أحوالنا، واجعل بطاعتك اشتغالنا، وإلى الخير مآلنا. صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله، فقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن أزواجه وآل بيته وعن سائر الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى كل خير، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم يا رب العالمين. اللهم كن لعبادك الضعفاء في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احفظ أهلنا في بلاد الشام بحفظك ورعايتك. اللهم أنزل عليهم السكينة يا رب، ثبت أقدامهم، وأنزل السكينة على قلوبهم، أطعم جائعهم وأمن خائفهم، واحمل حافيهم واكس عاريهم، وارحم ميتهم وتقبل شهيدهم. اللهم اسمع أهل اليمن على كلمة الحق والخير والتوحيد. اللهم اكفهم شر الروافض، اللهم اكفهم شر الروافض يا رب العالمين. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متكبر مقبول. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.